وإذا تقرر أن الحج فريضة في الكتاب والسنة وبالإجماع فإن هذه الفريضة فيها حكم عظيمة وأسرار كريمة، أساسها ولبها وعمادها هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإن القصد إلى هذا البيت الحرام بأداء العمرة وحجة الإسلام وغيرهما من التطوع والنوافل إنما قصد منه توحيد الله عز وجل، وهذه أعظم الحكم وأجلها، بل إنها هي أساس كل عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. فما أقام الله البيت الحرام ولا وجدت هذه الشعائر من الصفا والمروة وغيرها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج كما قالت أم المؤمنين إلا لذكر الله، والمراد بذكر الله توحيد الله عز وجل. ولذلك تجد العبد وتجد الأمة من إماء الله في أول موقفه عند إهلاله ونيته يقول لبيك اللهم لبيك، وهو عهد بالتوحيد وعهد بالإخلاص وعهد بأن يتجه إلى الله قلبا وقالبا وأن يترك عنه النفاق والرياء وأن يكون عبدا لله كما ينبغي أن يكون عليه العبد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل لربه جل في علاه قال رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالنسك، فلم يقل جابر رضي الله عنه وأرضاه لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبى، وإنما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أهل بالإخلاص بالعبودية بالتجرد لله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان من أول ما يدخل هذه العبادة وهو يسير إلى الله حثيثا وهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لبيك، قيل لبيك من لبى إذا أجاب، وهذا توحيد لله عز وجل، أي أنه يجيب أوامر الله إجابة بعد إجابة، فلا يجيب مرة بل يجيب مكررا. وأول أمر وأعظم أمر وأساس الأوامر كلها عبادة الله. ولذلك أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التلبية بهذا الأصل، وقيل لبيك من لب الشيء وهو خالصه وصفوته، كأنه يقول توحيدي لك وإخلاصي لك. فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه العهد أنه لا يقبل قولا ولا عملا من عامل، ولا يقبل من عامل أي عمل إلا إذا أراد وجهه سبحانه وتعالى. أنا غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو يقول لبيك، هذا العهد الذي يقوله في أول هذه العبادة، إخلاصي وتوحيدي لك. يعلم العبد كيف يحقق تلك الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. وقيل لبيك من لبى الشيء إذا صار وجهة له، ومنه قولهم داري تلب بدارك، أي تواجهها وتقابلها. فهو يقول اتجاهي ووجهتي إليك يا الله لا لأحد سواك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو الإخلاص والتوحيد، لما يقول لبيك اللهم لبيك، أي اتجهت إليك يا الله. فما أسعد الحاج والمعتمر إذا وجدته يقول لبيك وهو يستشعر هذا المعنى أنه وجه وجهه إلى الله. ولذلك ينطلق إلى هذه العبادة بهذا الأساس العظيم، فأعظم الحكم وأجلها وأساسها وقاعدتها ومدارها. ولذلك تجد الأمور الحج كلها القولية والفعلية كلها تدور حول هذا الأمر العظيم، ففيه توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة بالاستغاثة والاستجارة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤاله دفع النقم وسؤاله النعم، فهو سبحانه وحده المسؤول، إياك تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه العبادة العظيمة تظهر هذه الحكم، حتى إذا استشعر الإنسان بناء الخليل للبيت الحرام ورفعه لقواعده من أجل أن يحقق هذا الأصل العظيم، فهو يتذكر من بنى هذه البنية لتوحيد الله عز وجل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ما أسكنهم بجوارها في هذا الوادي ولا أسكنهم بجوار في هذا المكان لنزهة الأبصار ولا لمتعة الأنظار، ليقيموا الصلاة، وهي عبادة الله وطاعة الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صلى عظمت صلته بالله وقويت صلته لله جل بالله جل جلاله. ولذلك جعلت عمود الإسلام لما فيها من تحقيق العبودية لله جل جلاله، فأساس هذه العبادة. فإذا طاف بالبيت تذكر، من طاف بالبيت تذكر معان في توحيد الله لا ينتهي حدها ولا ينتهي أمدها. وأما إذا طاف بين الصفا والمروة فإنه يتذكر توحيد الألوهية في أبهى صوره وأجمل حلله، من امرأة منكوبة مكلومة مكروبة تناجي ربها ففرج كربها وأجاب سؤلها وحقق أملها وجعل تفريج كربها من تحت قدم ولدها. سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. العبد إذا استشعر أنه في هذه الدنيا، بل إنه في الدنيا والآخرة لا ملجأ ولا منجى له من الله إلا إلى الله، فقد أفلح وأنجح وسعد، وسعد سعادة الدنيا والآخرة، سعد سعادة الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فتجد في هذه الأحوال، ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام فكرر الدعاء على الصفا، وقال الدعاء بين الصفا والمروة، وقال الدعاء وكرره على المروة، تجدها كلها تدور حول هذا المعنى العظيم والأساس الكريم. ألا ليت الذي يحج ويعتمر يستشعر أنه بين يدي الله ينكسر، وحق لهذا القلب بين يدي الله أن ينكسر وأن ينفطر. فإذا لم ينكسر لجبار السماوات والأرض، وإذا لم ينفطر لمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فلمن ينكسر ولمن ينفطر؟ فلله جل جلاله أقيمت هذه المناسك والشعائر، أتت إليها القلوب مليئة بتعظيم الله، أتت إليها القلوب تحن وتشتاق إلى هذه الرحاب لكي تفض أحزانها وتشتكي همومها وغمومها إلى من إليه منتهى كل شكوى، وهو سامع كل نجوى، وهو كاشف كل ضر وبلوى. فإذا تمتع الإنسان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة وأراد الخروج إلى منى، تهيأ قبل الوقوف بعرفة في اليوم الثامن لكي يتهيأ لهذا الموقف. ولم يكن خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى عرفات مباشرة، بل سبقه يوم التروية، وإحدى خطب الحج ومثلثات الحج خطبته في يوم التروية بمنى، تهيأ للنفوس لهذا المقام العظيم والموقف الكريم وهو يوم عرفة. ويوم عرفة قائم على توحيد الله، وأساسه الدعاء، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صلاة هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر، يقول كما في الصحيحين: شغلونا في يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم أو حشى الله بيوتهم وقبورهم نارا، والشك من الراوي: ملأ الله قبورهم أو حشى الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذه الصلاة التي يقول الله عز وجل عنها وعن أخواتها من الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة تقدم على وقتها، وتقدم إلى صلاة الظهر من أجل أن يتفرغ للتوحيد، وهي من التوحيد، ولكن يتفرغ لكي يبث حزنه وهمه وغمه إلى الله جل جلاله. ولذلك أتت هذه الأمم كلها إلى الله جل جلاله في الأزمنة، على اختلاف الأزمنة والعصور والدهور، لكي تشتكي إلى الله، لكي تبث أحزانه وأشتانه. أليس هذا هو توحيد الله؟ حينما يقبل العبد على ربه ويجعل الله جل جلاله هو غايته وهو معاذه وملاذه وملجأه جل جلاله، لأن الله رباه وعلمه ذلك، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن نكون من المتذكرين. فيأتي إلى هذا الموقف العظيم من أجل أن يتفرغ للدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قس على ذلك جميع المواقف، حتى في رمي الجمرات، حينما يأتي الإنسان ويريد أن يرمي الجمرات ويتذكر امتحان الله للخليل، يجد التوحيد قد قامت معالمه وشيدت مآثره من السمع والطاعة، لأن أساس التوحيد هو الاستسلام. ولن تجد عبدا موحدا رزقه الله التوحيد على أعلى مراتبه وأكملها وأجلها إلا بالإسلام. والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله جل جلاله بالطاعة والخلوص له من الشرك. العبد إذا سلم واستسلم لله فقد أسلم، ومن أسلم لله جل وعلا فقد فاز فوزا عظيما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، من بمعنى لا، أي ولا أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله. فتجد الخليل عليه السلام حينما يأتي الإنسان ويرمي الجمرات ويتذكر هذا المعلم من معالم التوحيد، فإنه يتذكر كيف ينقاد لأوامر الله عز وجل، كيف يصبح عبدا مأمورا ممتثلا لأوامر الله جل جلاله. علمنا الإسلام والاستسلام، وعلمنا الكتاب والسنة ألا نخوض بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا. إذا قال ربنا قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفتاه لأنها قائمة على التوحيد. وفيها: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الأنبياء، وقاله الأتقياء، وقاله الأصفياء، وقاله الأولياء لله جل جلاله. الاستسلام الحق. معالم التوحيد قائمة في الحج، وما آثره مشيدة، لكي يحج الإنسان فيجد هذه الحكمة العظيمة وهي توحيد الله جل جلاله. فما إن يرمي الجمرة إلا وهو يتذكر، كيف أن الخليل عليه السلام يحرص على تنفيذ أمر الله جل جلاله، حتى إنه يقود ابنه إلى الموت وفلذة كبده إلى الموت، لأن الله أمره أن يذبحه. ولذلك قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا المقام يقول الله عز وجل، إن بيّن الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أسلم وإسماعيل أسلم: فلما أسلما جاء الفرج من الله. وخذها قاعدة، أنه لن ينزل كرب بمكروب، ولن ينزل بلاء ولا نكبة بمنكوب، ويسلم لله جل جلاله إسلاما تاما كاملا إلا فرج عنه كربه. والله ما ضاقت الدنيا، بل لو أطبقت عليه السماوات والأرض بهمومها وغمومها وكرباتها لجعل الله لهم بين أطباقها فرجا ومخرجا بالإسلام والاستسلام والعبودية لله جل جلاله. ولذلك تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم إمامهم عليه الصلاة والسلام على الإسلام والاستسلام. ففي الحج تعليم لهذه الحكمة العظيمة، يعلم الإنسان كيف يستسلم، كيف إذا قيل له الكتاب يأمرك، الله يأمرك، يقول سمعنا وأطعنا. إذا وقف في الحج 3 أيام إذا بقي، بل نقول 4 أيام إذا بقي، على أن رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، وهو يرمي هذه الجمار لأجل أن يتذكر الاستسلام لله جل وعلا. فقل لمن يسمع فتاوى العلماء والأئمة مبنية على الكتاب والسنة: اتق الله في نفسك، واسمع وأطع لربك، ودع عنك الأهواء، تعلم الأمة كيف تمرد تتمرد على الشر، وتعلم كيف تنزع هذه الطاعة حتى يصبح الناس لا يثقون بعالم فيصبحوا أشبه بالهمج الرعاء. لا خير لهذه الأمة إلا بالإسلام والاستسلام لله جل جلاله. ولذلك قامت مآثر التوحيد ودلائله ومعالمه وشواهده في هذه أعظم حكمة في الحج. هذا كذلك أيضا هذه الحكمة فيما بين العبد وربه.